موضوع الدرس في طلب العفة من الله سبحانه، سورة النور تفسير الجلالين. إلى أن قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، أي ما ينكهون به من مهر ونفقة عن الزنا، حتى يغنيهم الله يوسع عليهم من فضله وينكهون. والذين يبتغون الكتاب، بمعنى المكاتبة، مما ملكت أيمانكم من العبيد والإماء، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي أمانة وقدرة على الكسب لأداء مال الكتابة. وصيغتها مثلا: كاتبتك على 2000 في شهرين، كل شهر 1000، فإذا أديتهما فأنت حر. فيقول: قبلت. وآتوهم، أمر للسادة، من مال الله الذي آتاكم، ما يستعينون به في أداء ما التزموه لكم. وفي معنى الإيتاء: حط شيء مما التزموه. ولا تكرهوا فتياتكم، أي إماءكم، على البغاء، الزنا، إن أردنا تحصنا تعففا عنه. وهذه الإرادة محل الإكراه، فلا مفهوم للشرط. إن أردنا تحصنا لتبتغوا بالإكراه، أرض الحياة الدنيا نزلت في عبد الله بن أبي، كان يكره جواريه على الكسب بالزنا. ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، غفور لهن، رحيم بهن. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات، بفتح الياء وكسرها في هذه السورة، بين فيها ما ذكر، أو بين ومثلا خبرا عجيبا، وهو خبر عائشة رضي الله تعالى عنها: ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، أي من جنس أمثالهم، أي أخبارهم العجيبة، كخبر يوسف ومريم عليهم الصلوات والتسليم، وموعظة للمتقين، في قوله تبارك وتعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله لولا إذ سمعتموه قلتم، إلى آخره. يعظكم الله أن تعودوا، إلى آخره. وتخصيصها بالمتقين لأنهم المنتفئون بها. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة، إن الله أمر بالنكاح، وامر الاولياء والساده قال وانكحوا الايام منكم. وفي هذه الايات بيان الذي لا يجد يعني لا يجد استطاعة وما من المال والنفقة على الزواج فماذا يفعل، لما أهوال مختلفة، إذا له استطاعة وقوة باعتبار النفس باعتبار المال ويخاف على العنت على الزنا فالنكاح يجب بيده. فأما إذا مثلا لم يجد قوة في نفسه وقدرة لأداء حقوق الزوجة لا يجب عليه. والقسم الآخر كأنه مسكين عنده يعني قوة في النفس، قوة لأداء الحقوق باعتبار قوة نفسانية قوة جنسية، ولكن ما عنده مال، ما عنده لأداء النفقات لأداء المهر وغير ذلك ما يتحمل بها يعني معونة النكاح، فماذا يفعل؟ فأمره الله تبارك وتعالى في هذه الآية قال فليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، يعني أنهم يجتهدوا وأنهم يجدوا يعني بالجد والجهد في طلب العفة من الزنا، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب ومن استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فليصم إن الصوم له وجاء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لأن الصوم يعني فيها كما فيها الصبر وفيها تعليم الصبر وفيها تعليم منع النفس من اللذات والشهوات، وهكذا له أثر خاص في كسر الشهوة. وبذلك يعني الأمر أنه يجتهد وأنه يجد في طلب الإفة، الإفة هو المحبوب والمحمود إلى الله سبحانه. إذا كان رجل عفيف الذين لا يجدون نكاحا، لفظ النكاح كما جاء لها استعمالات يعني إما بإعتبار نكاح كما جاء وأنكحوا الأيام، وكما استعمال لفظ النكاح بمعنى الوتي كما جاء في آية أخرى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هنا جاء لفظ النكاح بمعنى الوتي، يعني إذا أنها مطلقة بالطلاق الثلاث الآن يريد يعني تزويج بعض زوجة، لا، حتى تنكح زوجا غيره ليس مقصود فقط النكاح يعني عقد النكاح، لا، حتى إن جاء تنكحها هنا بمعنى الوتي كما هو المصرى في الحديث على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هاهنا جاء لفظ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا، هاهنا جاء ما ينكهون به، يعني نكاح مصدر كما كتاب بمعنى مكتوب بمعنى مفعول، يعني ما ينكهون به باعتبار نكاح، يعني ما ينكهون من المال من أداء المهر أداء النفقة. وبذلك أحيانا اللفظ أنه يشترك في مآل كثيرة حتى يغنيهم الله من فضله، حتى يغنيهم الله من فضله. قال العلماء رحمه الله تعالى أيضا يعني فيها أقوال معنى حتى يوسع الله عليه، لما لأن الرزق بيد الله تعالى، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يعني أحيانا الإنسان يكون فقير وما مدى عليه عدة أيام ما شاء الله إن الله رزق له الغنى، لما لأن كل شيء بيد الله سبحانه. خزائن السماوات والارض بيد الله سبحانه، تقلب في الاهوال بيد الله سبحانه، فبذلك حتى يغنيهم الله من فضل ان الله يوسع عليهم حتى يتزوج منكم. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى حتى يغنيهم الله من فضله، يعني ايضا لها معنى حتى يجد امرأة ما التي ترضى يعني بأيسر شيء من الصداق والنفقة، يعني هذا ايضا غنى، ان الله تعالى رزقه امرأة ما شاء الله التي رضيت بأيسر الصداق، وأنها رضيت بتحمل ما يكون عنده من بإعتبار فقر رضيت، هذا أيضا إن الله أغنى حتى يغنيه الله من فضله. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى حتى يغنيهم الله من فضله، كي لازم عليه طلب الإفة، حتى يغنيهم الله من فضله، إن الله قادر أن يزول عنه الشهوة والثور عن الشهوة، فبذلك أيضا قالوا هذا سبب حتى يغنيهم الله من فضله أيضا، ولكن القول الأول هو الراجح عند الأسلاف رحمه الله. لما قالوا؟ لأن جاء قبل ذلك الأمر وأنكه الأيام، وأيضا جاء قبل ذلك في الآيات السابقة إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، جاء لفظ يعني في كتاب الله تعالى فقراء، ثم جاء بعد يغنيهم الله من فضله، وأيضا جاء هنا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، قالوا من مال من سعى يوسع الله تبارك وتعالى عليه حتى يجد ما ينفق في النكاح في أداء المهر وفي النفقة وفي غير ذلك المصاريف، فبذلك قالوا القول الأول هو الراجح، وإلا قالوا لا شك في ذلك قولان أخيران أيضا يعني يمكن حملهما على هذه الآية، ولكن القول الأول هو الراجح عند الأسلاف رحمهم الله تعالى. قال الله تبارك وتعالى ها هنا قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يا أمر ما يتعلق بالمكاتبة. أولا جاء الأمر بالنكاح، وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، خطاب للأولياء وخطاب للسادة، وهذا الأمر ما يتعلق بالكتابة والمكاتبة أيضا. لما؟ لأن أحيانا مثلا إنسان عبد وهو يريد المكاتبة حتى يكون حرا وحتى يعمل، وأنه يعمل بأعمال مختلفة، إن الله يوصي عليه، وحتى أنه بعدما يكون حرا يتزوج وغير ذلك، فبذلك جاء الأمر الكتابة أيضا ما يتعلق بالنكاح، يعني أحيانا الإنسان عنده قوة النفس وعنده حرفة ولكنه عبد مسكين، إذا كان عبد ليس الأمور بيده، أنه محتاج في التصرف إلى سيده، وهو يريد كي لو كنت حرا لعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا ونكات، فإذا هو يريد الكتابة إن الله تبارك وتعالى أمر للأولياء أيضا فكاتبوه. والذين يبتغون وجاء هاهنا هذا جملة ولكن فيها معنى الشرط، فبذلك جاء بعده الجملة الذي فيها جزا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. أما المكاتبة قال العلماء رحمهم الله تعالى تقول من الجانبين، يعني العبد إذا أراد وقال لسيده طلب منه المكاتبة، يعني فيها ثلاثة أشياء بدل الكتابة، مكاتب والمكاتبة وبدل الكتابة، إذا طلب منه فقال بعض العلماء من الأسلاف أمر للوجوب فكاتبوه، ذهب بعض الأسلاف رحمه الله تعالى قالوا الأمر للوجوب، قال لما؟ لأن أصل الأمر الوجوب، إلا إذا كان له قرينة صارفة من الوجوب إلى الندب والاستهباب، وإلا الظاهر الأمر للوجوب. وقال بعض الاسلاف رحمه الله تعالى کہ ها هنا ندب والاستحباب، فهذا الان صار له يعني صورتان، صوره اولى کہ العبد هو الذي طلب من سيده المقاطبه، القسم الثاني السيد اراد وقال لعبده اني اقاطبك على كذا، والمكاتبة ماذا يعني كاتبتك مثلا على 2000 في كل شهر 1000 بالنجوم بالنجوم، فقال العبد قبلت، خلاص الآن وقع بينهما الأهد والأخذ. مثلا إذا قال السيد أراد السيد المكاتبة أو أراد العبد وراضي السيد وأنهما اشترطا وأنهما جاء بينهما كتابة وتعين بينهم بدل الكتابة إذن، فقال بعض العلماء الآن اختلاف بين الأئمة رحمهم الله تعالى يعني في قول، فقالوا مثلا العقد لا ينعقد إلا على أداء المال بالنجوم وإلى أجل معين، يعني كل شهر مثلا 1000، كل شهر مثلا 100 ريال، اما يعني معجلا فورا كاتبتك على مثلا 2000 ريال بس وقال طيب خذ هذا 2000 ريال على مال كذا، فقال لا، لما اذا كان المال موجود عند العبد قال هذا ملك للسيد ليس ملك له، اذا مثلا انه خفي عنده مال ولكنه ما ظهر على السيد، لكن بوقت لما رضي السيد على مكاتبته فقال طيب خذ هذا 2000، فقال لا لا ليس، لما لأن المال الموجود بيده ليس في ملكه يتصرف به، هذا ملك السيد يرجع إليه. ثم أيضا يعني انعقاد يعني المكاتبة ليس لها شرط هل تكون بقيمة العبد أو أنقص منها أو أزيد منها، هذا التراضي بينهما أنهما إذا تراضيا ولو على كثير أو على قليل أو على شيء مساو لقيمة العبد أو أقل منها أو على شيء يعني قليل منها، فقالوا هذا ليس لها شرط كأن يكون بدل الكتابة كذا، شرط معين أن يكون بدل الكتابة قيمة العبد أو مساو لقيمة العبد أو تكون حده كذا، لا هذا التراضي إذا رضيا بأية شرط بأية مال جائز. وأين الأقوال عند الأئمة رحمه الله؟ مثلا قالوا جاء عليها مثلا 1000 ريال على كل شهر 4 نجوم، بقي عليها قسط واحد يعني نجم واحد باقي عليه وما مات العبد، فقال العلماء رحمه الله مات عبدا، لما إذا ما أدى بكمالها ما أدى بتمامها قال لا يكون حر إلا بعد الأداء، فلما بقي عليه النجوم ومات عبدا، فلما قالوا مات عبدا يعني انه يرث سيده، لانه ليس حر كذا كان عنده اولاد يرثه. وايضا ان الله تبارك وتعالى قال في هذه الآية المباركة فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا المراد من الخير ماذا؟ فذهب بعض العلماء رحمه الله قالوا المراد من الخير مال، وقال بعض الأسلاف رحمه الله تعالى قال لا المراد إن علمتم فيهم خيرا يعني الأمانة والدين والصدق والديانة، وإلا إذا جعلته مكاتبا وأنه ذهب خلاص أنه ما رجع إلى سيدي، لئن علمتم فيهم خيرا يعني أمانة والدين والصدق المعاملة، فبذلك يعني السيد يعتقد لا ورجل صادق رجل أمين عنده دين ما شاء الله هو لا يكون مغادرا ولا يكون خائنا. وقال بعض الأسلاف رحمه الله تعالى إن علمتم فيهم خيرا معنى يعني خيرا هرفة، قالوا يعني السيد يعتقد يعني كاتبنا عليه 10,000 ريال عنده هرفة عنده فن ماشاءاللہ ہو یکتصب عشر آلاف ریال فرق جو انتی فَإِذَا هُوَ يَعْلَمْ كِهَذَا لَا يَسْتَطِي وَلَوْ صَرَفْ طُولَ الْحَيَاةِ مَا يَسْتَطِي جی بھی عشر آلاف ریال وَلَوْ جَا مَسْلْ بِأَلْفْ وَوْ جَا بِأَلْفِنْ مَنَا مَحْتَّى زَعَ عَلَى الْعَبْدِ وَبَا صَرَ حُرًا لِأَنَّهُ مَا عَدَّى بَدْرِ الْكِتَابَ وَأَيْذًا جَعَا يعني بِعِتَبَار زِيَا الْمَالِ الْعَبْدِ وزیاء الخدمت علی السید وما انتفع السید وبذالک قالوا جا شرد علمتم فیهم خیرا یعنی اذا کان العبد صاحب حرفت وصاحب فن وعندو استطاع ویستطیع ان یعمل ویؤدی بدل الكتابت الان یقاتل فاذا ان السید یعلم کہ لا عذاب یعنی کل وکلنا لا مولا اینما یوجه لا یاد بخیر وهذا لما لأن أشخاص مختلفة أحيانا الناس ما شاء الله يتعاملون بعشرة ريال بخمسة ريال ويبلغون إلى ما شاء الله ما يبلغون وأحيانا الناس متعلمين شباب متعلمين عندهم ملايين وبعد السنة ما عندهم ولا شيء أحوال تختلف أشخاص تختلف الأحوال تختلف كل إنسان لا أتاه علم أتاه زكاة أتاه فهم وأحيانا الإنسان يكون بليد قليل الفهم قليل الذكاء لا يفهم وأيضا واحد إنسان ما شاء الله عنده حرفة عنده فن عنده يعني فن وهو باعتبار الفن يكتسب أموال وواحد ثاني ما عنده شيء ما عنده شيء ما عنده شيئا من الحرفة والصناعة وغير ذلك جالس مسكين ما في عمل وواحد عامل فني ما شاء الله الناس يجري وراءه فبذلك أحوال تختلف فالصور تختلف فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى إن علمتم فيهم خيرا فقال بعض الأسلاف رحمه الله قالوا افهم يعني هذه الشروط قال هذا جميعها ما يتعلق بالندب والاستحباب بطريق أولى بل أفضل وإلا قالوا إذا مثلا رضي السيد والعبد أنهما اشترطا وتراضيا قال ولو عبد مثلا أن عنده دين وعنده دين وعنده أمانة ما عنده أمانة يعني الشرط يقع الكتابة يقع إذا أدى خلاص انتهى صار حر ولكن افضل على يعني مراعاه للجانبين لمن ان دستور الاسلامي دستور جامع ودستور كامل ليس هو دساتير الوضعيه من الناس لمن ان دساتير الوضعيه مهما يكون دستورا مهما الفه ومهما كتبه الناس مفكرين مدبرين ولكن الانسان ناقص العلم ناقص العقل فإذا كان دستور من خالق السماوات والأرض الذي عنده كمال في العلم كمال في القدرة وعلمه محيط بسائر خلقه قبل وجود الخلق وقبل بعد وجود الخلق فبذلك لا شك في ذلك إذا أمر بشيء تكون أمره جامع أمره كامل أمره تاب من إلى يوم القيامة وأيضا جاء أمر آخر وآتوهم من مال الله الذي آتاكم آتوهم من مال الله الذي افهم يعني في لفظ واحد آتوهم من مال الله الذي آتاكم يعني مال المالك الحقيقي لجميع الأموال من هو الله فبهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى فانظر يعني إلى الحكمة الربانية وإلى الدستور القرآني والنصوص القرآنية وما أمره الله تبارك وتعالى من الشرائع والأحكام والحدود والفرائض يعني فيها اعتدال اعتدال اعتدال لما لأن الآن مثلا في الدنيا اختلاف بماذا يعني نظام إما أن يكون إما نظام اشتراكي شيوعيين وأنهم يفتكرون كأن جميع الأشياء ملك للجميع يعني أنهم لا يعتقدون في ملكية شخصية في ملكية واحد هذا ملك فلان وهذا ملك فلان وهذا ملك فلان لا قال لا هذا جميع أشياء ملك للجميع نشترك فيها بقى الخلاف عندهم لماذا مثلا إذا كان أصحاب الثروة أصحاب المال هم يقولون القوة في المال لو ما كان المال كيف اشتغلت المصانع اما الامال فقالوا انه محتاج، اما الامال فاهوج عندنا مهاويج ضعفاء محتاجين الينا، نحن نصرف عليهم المال. لو ما جعلنا المصانع هذا من اين جاء 3000 اصل امال انهم يشتغلون منها وياخذون من المعاش، فبذلك هم يفتخرون على المال. ويجعلون قوة العامل الذي لا قيمة له، حتى نعوذ بالله يتعاملون معهم تعامل كما يتعامل مع الكلاب مع الحيوانات. إذا مرض منهم لا يبالون به، إذا عنده أولاد لا يبالون بتعليمه بعلمه، فإذا مرض منهم أحد لا يبالون بعلاجه، لا بس يريد من ماذا العمل. قال كل شيء قوته هو المال. وأما الاشتراكية فعندهم الاعتماد على يد العاملة ليس على المال. فقالوا طيب عندك مال ولكن ما في يد العاملة، بماذا تفعل؟ عندك مال تريد يعني مصنع، كيف تصنع؟ طيب عندك مكائن أوتوماتيكية، ولكن بناء والعمائر والأشياء والمادة التي يستعمل فيها. فبذلك القوة كلها بيد العاملة ليس بيد المال. فبذلك جاء الخلاف، الإسلام اعتدال، قال آتوهم من مال الله الذي آتاكم، مالك الحقيقي لجميع الأموال هو الله. آتاكم معنى عندكم ملك، ولكن ولو ملك مجاني لكن لها حق، إنسان عنده ملك، هذا دار فلان وهذا فلان وهذا فلان، هذا إيقار فلان وهذا مصنع لمن وهذا لصاحب من هذا، لأن الإسلام لا يرد ملكيتها. ولكن يشير إلى هذا أيضا، يعني قال طيب هذا ملك، ولكن ملك حقيقي لمن هو؟ إن هو الله المالك الحقيقي، هو الله، هو الذي أعطاك هذه الملكية في الدنيا ليدة أيام من مالي. فأيضا ما يتركه يعني سدى كي يفعل ما يشاء، يأكل ما يشاء من حلال ومن حرام ومن ربا ومن رشوة، لا، قال هذا حلال وهذا حرام. فعينه حدود، كهذا حدود ما يتعلق بالحلال، هذا حرام. إذا اكتسبت بطريق الحلال خلاص، هذا الله، ما إن الله تبارك وتعالى يبارك لك في مالك وعملك. أما إذا اكتسبت من الحرام، لا، حرام حرام. فبذلك يكون يعني فيها يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ثم إن الله دع الأمر، طيب كسب بالحلال، فإذا كسب أداء الزكاة والصدقات الواجبة غير واجبة نافلة، لما لألا يكون التباغض والتحاسد بين صاحب المصنع وبين يد العاملة. وصاحب المصنع لا يظن هذا مال كلها في ملك، لا، من آتاك؟ آتاك من مال الله الذي آتاك، إن الله هو الذي آتاك هذا المال، أنت أمين إلى عدة أيام، إن الله جعل الأمانة بيدك، فأنت لا تكون خيانة في أمانة ما آتاك الله تبارك وتعالى. وبهذا قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فإنسان إذا اعتقد يعني بهذه الآية الواحدة دي أولى فاز في الدنيا والآخرة، يعني الأموال الذي عندنا على من أموال الله الذي آتانا الله تعالى. فطيب إذا كان هو من أموال الله تبارك وتعالى، لما نبخل فيه؟ ولما نعوذ بالله نتصرف فيه بطرق حرام؟ ولما هذا المال الذي آتانا الله تبارك وتعالى تكون سبب التكبر وسبب التجبر وسبب نعوذ بالله بطر والخيلاء وسبب الظلم على الناس وتجاوز في حقوق الناس؟ لماذا؟ لا، هذا مال من الله الذي قادر على الإعطاء، قادر على الأخذ، الذي قادر أن يجعل الفقير غنيا، قادر أن يجعل الغني فقيرا. كم من الأغنياء نعوذ بالله يأتي عليهم حوادث وعليهم ظروف حتى يتفلسون ولا يستطيعون بماذا يأكلون. وكم من الفقراء الذين رفعوا بالله تبارك وتعالى، حتى يعني قبل أيام قرأنا في بعض الجريدة واحد رجل اسمه إسماعيل حبيب، وقال أنا يعني كنت متعلم، مات والدي، ثم ماتت والدتي، وعلي عندي أختان، وأنا تركت التعليم. لما؟ كيف أتعلم؟ ما عندي مال، ما عندي فلوس، مات أبي، مات أمي، وأيضا جاء كفالة الأخوات أيضا علي. قال حتى اشتغلت بخمسة ربية في الشهر، خمسة ربيع الآن لا يعادل بريال واحد يعني في الشهر، ليس باليوم. قال أتعاملت إلى مدة الله أعلم يعني سنوات، فلما مدى سنوات وصاحب المصنع الذي أنا أشتغل عنده أنه رأى الأمانة فيها والديانة فيها والإخلاص في العمل والجد والجهد في العمل، وأيضا أنه رأى هذا بلد عنده قناعة حتى يأخذ مني خمسة ربية لا يصرف على نفسي ولا يصرف على أخواته، فأنه طلبني فقال أني رأيت فيك الإخلاص في كذا كذا كذا، خلاص أنا أعطيك يعني القرش واحد في الريال وأنت الشريك معي في المصنع. الآن ليس أنت عندي عامل بل أنت شريك، ولكن أعطيك بس قرش واحد، يعني إذا كان ريال ب16 أو بشيء أعطيك قرش. فقال اشتغلت معه. الآن هو يعني هو ليس بيساب الملايين بل بالبلايين، ما يوجد يعني مدين بلد في العالم إلا ليس عنده يعني عمل تجاري ولا في الدنيا كلها. بلغ إلى ما بلغ، بدأ من بخمسة ربيع الشهر. فبذلك يعني هذا كل شيء بيد الله تبارك وتعالى. إذا إنسان أنه عمل بقال هذا مال